الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فبإذن الله عز وجل ستكون هناك دروس نبدأها بأحكام الصيام ثم ما تيسر بإذن الله سبحانه وتعالى، وذلك يكون من باب معرفة أحكام الشريعة، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الحياة الدنيا لعبادته. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان إذا عرف الغاية التي خلق من أجلها تحرك لأجل هذه الغاية، لأن الغايات بمثابة المحركات بالنسبة للناس، والإنسان إذا لم يعرف غاية كل عمل لم يستطع أن يؤديه كما ينبغي. فإذا عرف الإنسان أن الغاية التي أوجد من أجلها وخلق من أجلها هي عبادة الله سبحانه وتعالى، اجتهد للقيام بهذه الغاية كما أمر الله سبحانه وتعالى، وجعل نصب عينيه مثل قول الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي أن حياته كلها ينبغي أن تكون لله سبحانه وتعالى، يتقلب بين طاعة الله سبحانه وتعالى ويحذر من معصية الله سبحانه وتعالى. وسبيل القيام بهذه العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى بها أن يتعلمها الإنسان على حقيقتها، فإن الإنسان إذا لم يتعلم الدين الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لم يقم به كما أمر الله سبحانه وتعالى به. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أنه بعد أن ركز الفطرة التي يعرف بها في فطر الناس، كما قال الله جل وعلا: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، من على الناس ببعثة الرسل الذين يعلمون الناس الدين. فإن الله سبحانه وتعالى لم يكل الناس إلى عقولهم ولا إلى فهومهم ولا إلى عاداتهم وتقاليدهم ولا إلى أمور هي غير ذلك، وإنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد الناس الله عز وجل على بصيرة، يعبد الناس الله عز وجل على بصيرة، كما قال جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فهذا هو الذي ينبغي أن يتعلم الإنسان دين الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء وقت الصيام تعلم أحكام الصيام، وإذا جاء وقت التجارة إذا كان يتاجر فيها تعلم أحكام التجارة، وهكذا يتعلم كل ما يمر عليه ويتكرر عليه كأحكام الصلاة وغيرها، فإن هذا من العلم الواجب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وليس طلب العلم كما يظن الناس أنه كله يعني من الأمور المستحبة، فإن من طلب العلم ما هو واجب كتعلم التوحيد والعقيدة وتعلم أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك من الأمور التي تعتبر من أركان الإسلام. ومن ثم فإن العلم أيضا مع كونه يعني بعضه واجب وبعضه مستحب، فإنه من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه سبب في رفعة العبد يرفعه الله عز وجل به في الدنيا وفي الآخرة. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر أنه لا يستوي من كان عالما ومن كان جاهلا، والمراد بذلك في دين الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن أصحاب العقول السليمة يتفكرون ويتذكرون في أن الجاهل بدين الله جل وعلا ليس كالعالم، وإن الإنسان الذي يسلك طريقا إلى العلم، سواء كان ذلك الطريق حسيا كذهابه من منطقة إلى أخرى لتلمس العلم وطلبه، أو كان هذا الطريق معنويا كسماعه المحاضرات والدروس وربما عبر الهاتف، فسلوك طريق العلم سلوك لطريق الجنة، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فكأنه في طريقه الذي يسلكه في طلب العلم الشرعي والانتفاع به والاستفادة فيه، كأنه يشق طريقه إلى الجنة ويسعى إلى الجنة. فلذلك الإنسان عليه أن لا يحرم نفسه من ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يصنع، هذا من رضاها بما يصنع تضع أجنحتها له، وذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يرضى الله عز وجل عنه عليه أن يتلمس طريق طلب العلم، فإنه إذا كان في هذا الطريق فهو يسير في مرضات الله سبحانه وتعالى، وأي غاية في هذا الوجود هي أعظم من رضا الله سبحانه وتعالى ومن السعي في ذلك. والله سبحانه وتعالى أخبر أن أهل العلم هم أهل القول والكلام في الدنيا والآخرة، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في آيات عديدة كثيرة في القرآن، منها قول الله سبحانه وتعالى وقال الذين أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث. وفي سياق الآيات لما سأل الناس عن هذا اليوم فتكلم الذين أوتوا العلم في يوم يعني لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فانتفعوا بعلمه. والله سبحانه وتعالى استشهد أهل العلم دون غيرهم من البشر على أعظم مشهود به وفي أعظم شهادة، كما قال الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله سبحانه وتعالى أهل العلم على هذه الشهادة العظيمة، على هذه الشهادة العظيمة. ولأجل أن العلم أمر غال ونفيس وأمر عظيم عظمت مجالس العلم لأجل ذلك. ولذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن لله ملائكة سياحون في الأرض، فإذا وجدوا حلقة أو حلقة من حلقات الذكر قالوا هلموا إلى حاجاتكم، يعني هذا الذي نبحث عنه. الذكر هذا ربما يكون ذكر لله سبحانه وتعالى على الطريقة المرضية الشرعية، وربما يكون العلم الذي يتذاكر فيه الناس الحلال والحرام ودين الله سبحانه وتعالى. قال فإذا وجدوا حلقة من حلقات الذكر أو العلم قالوا هلموا إلى حاجاتكم. قال فيحفونهم بأجنحتهم ويجلسون معهم، وجاء في بعض الروايات أنهم يملؤون ما بينهم وما بين السماء، ما بينهم وبين السماء، ثم إذا قضوا مجلسهم عادوا إلى ربهم فسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون تركناهم يسبحونك يحمدونك يكبرونك يذكرونك، وجاء في بعضها يمجدونك، فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوني، يعني هذا التمجيد والتسبيح والتذاكر لديني وشرعي والذكر لي وتمجيدي هل رأوني، وهو يعلم أنهم ما رأوه، لكن هذا بمثابة التقرير لأجل أن ينتقل إلينا هذا الحكم الذي سيأتي في آخر الحديث. فتقول الملائكة لا والله ما رأوك، فيقول الله سبحانه وتعالى وكيف لو رأوني، فتقول الملائكة لكانوا أشد لك تحميدا وتمجيدا وتكبيرا، فيقول الله سبحانه وتعالى وماذا يسألون، ماذا يسألون، فتقول الملائكة يسألونك الجنة، يسألونك الجنة، فيقول الله وهل رأوها، فتقول الملائكة لا والله ما رأوها، فيقول وكيف لو رأوها، فتقول الملائكة لكانوا أشد منها مخافة وأشد منها بعدا وأشد منها رهبة، على روايات مختلفة. قال فيقول الله سبحانه وتعالى عفوا هذا في الجنة لكانوا أشد لها طلبا وأشد فيها رغبة وأعظم لها طلبا. وبالنسبة بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وماذا يستعيذوني، فتقول الملائكة يستعيذون بك من النار، فيقول الله وهل رأوها، فتقول الملائكة لا والله ما رأوها، فيقول وكيف لو رأوها، فتقول الملائكة لكانوا أشد منها استعاذة وأشد منها خوفا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل للملائكة أشهدكم أني قد غفرت لهم وآتيتهم ما طلبوا وأعذتهم مما استعاذوا منه. فتقول الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما هو صاحب حاجة قد جاء في مجلس من مجالس العلم ومجلس من مجالس الذكر لا يريد المجلس، وإنما جاء صاحب حاجة ربما يريد أن يقابل أحدا أو نحو ذلك. فيقول الله عز وجل وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. لا شك أن المغفرة أمر من الأمور العظيمة التي ينشدها الإنسان ويطلبها ويرغب فيها. فتأمل لو أنك في مجلس من مجالس العلم، يعني يتسبب هذا المجلس في أن يغفر الله عز وجل لك ذنوبك. لا شك أن هذا كله يدل على فضل ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى فضل مدارسة العلم، على فضل مدارسة العلم. ولذلك الإنسان يجعل لنفسه حظا وافرا من ذلك فيما يتعلق بعلم كتاب الله عز وجل وبعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإننا بإذن الله عز وجل سنشرع في هذه الأيام ابتداء بذكر بعض الأمور التي تتعلق بصيام رمضان. ولا شك أن رمضان هذا نعمة عظيمة، يعني ربما في هذه الأزمنة المتأخرة خصوصا كثير من المسلمين عندما يقدم رمضان أو يكاد أن يقرب لا يكون في ذهنه وفي تصوره إلا ما يمكن أن يحصل له من التعب ومن العطش ومن الجوع في رمضان، ويفكر في هذا ويهمه، ولكنه ينسى الأجر العظيم والفضل العظيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى في رمضان. فإن رمضان فيه فضائل عظيمة، رمضان أنزل فيه القرآن، رمضان فيه تفتح أبواب الجنة فلا يغلق منها باب، فيه تغلق أبواب النار فلا يفتح منها باب، ويقال يا داعي الخير أقبل ويا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. رمضان قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فضائل عظيمة، فضائل عظيمة. ولذلك قال الإمام أحمد الإمام مالك رحمه الله تعالى قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار أمته، يعني من حيث العمر الأمم السابقة كانت أعمارها كثيرة بالمقارنة مع هذه الأمة، أري أعمال أمته ألا يبلغوا من العمل ما بلغته الأمم السابقة فأعطي ليلة القدر، فأعطي ليلة القدر، لأن الله عز وجل قال عن ليلة القدر خير من ألف شهر، خير من ألف شهر. وتأمل أن ليلة واحدة يوفقك الله عز وجل لقيامها والاجتهاد فيها فيكون ذلك مضاعفا بعمر عظيم، وهو أكثر من 80 سنة، هو أكثر من 80 سنة، يعني 83 عام وزيادة. فلذلك رمضان فيه فضائل عظيمة لو تأملها الإنسان لسهل عليه، فإن الإنسان لو نظر إلى الثمرة احتقر المجهود الذي يبذله. يعني الإنسان الآن لو قيل له مثلا، ونحن في هذه البلاد لو قيل له تشتغل ساعة من الديك عليها 1000 ريال، الساعة دي مهما كان فيها من المجهود سيظن أنه أن هذا المجهود مهما كان كثيرا فإنه يستحق، لأن المبلغ في مقابل الساعة يعتبر مبلغ كبير، فما بالك إذا قيل لك 100,000، فما بالك إذا قيل لك 1,000,000 ريال مقابل ساعة واحدة من العمل، فما بالك إذا قيل لك مغفرة من الله سبحانه وتعالى في يوم أشد ما تحتاج إليه، أشد ما تحتاج إليه. فلذلك الله سبحانه وتعالى يعني قال في كتابه الكريم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، الذي لا يتكلم إلا عن ما يلاقيه من الجوع والعطش ونحو ذلك في رمضان هذا لم يشعر بلذة هذه العبادة. طيب، أول ما ينبغي على الإنسان استعدادا لرمضان ما عليه أن يفعل؟ أولا عليه أن يلتمس الإخلاص وطرقه، أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى صادقا له. كثير من الناس يعني رمضان صار عندهم كعادة من العادات الاجتماعية التي يصومها لأجل أن الناس يصومون، وهي شهر من الشهور، لكنه ما استشعر أنه مخلص لله عز وجل في هذه العبادة، أنه يريد أن يصوم رمضان لأجل أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه لوثة من اللوثات، لو أن الإنسان لم ينتبه لدخلت إليه، وهو تحول العبادة إلى عادة. كم من امرأة محجبة نسيت أن تحتسب بحجابها أنها ترضي ربها، وإنما كان الذي يدور في ذهنها أنها إنما هي متحجبة لأجل أن زوجها يأمرها بذلك، لأجل أن الأب يأمرها بذلك، أو أن غيرهم من المحارم يأمرها بذلك، أو أنه عادة من عادات الناس الاجتماعية، لو أنها خرجت بغيره لحصل كذا وكذا، فلم تحصل على الأجر العظيم، فاتها أجر عظيم لأنها ما استحضرت أنها بحجابها ترضي الله سبحانه وتعالى. وكم من صائم ما استحضر أنه بصيامه يرضي الله سبحانه وتعالى، لذلك جاء في بعض الآثار رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر والنصب. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لأنه فقط إنما يصوم لأجل أن الناس يصوم، نسي أن الصيام هذا أمر الله سبحانه وتعالى به، وأنه يعني وعد الله عليه من المغفرة، وعد عليه من الأجور العظيمة، وإنما تجد أنه كلما جلس مجلسا ليس له هم إلا أن يتكلم عن عطش الصيام وعن تعب الصيام وعن الصداع الذي يصيبه في الصيام إلى آخره، ونسي الأجور العظيمة. وتجده لدرجة أن بعض الناس ربما يصل إلى كره وبغض الصيام، تجد أنه يكره ويبغضه، وإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة وهذه الدرجة فإنه لا ينتفع بأجر الصيام، بل ربما يكون ذلك سببا لهلاكه ولحبوط عمله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. أخبر الله سبحانه وتعالى عن بعض المنافقين أن سبب حبوط أعمالهم أنهم كرهوا ما أنزل الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا استشعر الأجور العظيمة التي سينالها مع هذا الصيام لا شك أنه سيحصل له الفرح به. ولذلك يعني كان بعض السلف يسأل الله سبحانه وتعالى في عامه أن يبلغه الله سبحانه وتعالى رمضان. ولذلك يعني رؤية في رؤية الحديث الصحيح بمعناه رأى بعضهم رؤية، وهذه الرؤية فيها أخوان اثنان، أحدهما استشهد مات شهيدا في سبيل الله في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والآخر لم يمت وإنما عاش بعده، فرأى في الرؤية أن الذي لم يمت في الجنة في درجة هي أعلى من هذا الذي مات شهيدا في سبيل الله، فاستغرب ذلك. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال: أولم يصم رمضان بعده، أولم يصلي كذا وكذا، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم حديث بالمعنى. فالمقصود أن صيام رمضان له فضل عظيم، فالإنسان عليه أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وهكذا سائر العبادات الإنسان عليه أن يستشعر أجرها وأن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى بها. وهذا الإخلاص يتضمن كذلك أن لا يرائي الإنسان بعبادته، لا يرائي الإنسان بعبادته، سواء كانت العبادة فريضة أو كانت العبادة نافلة، فالإنسان ينبغي عليه أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في صدقاته في زكواته، عليه أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، وأن يجتنب الرياء. والرياء هو أن يريد الإنسان بأعماله الناس، يرائيهم بأعماله، يحب أن يثني الناس عليه بأعماله، هذا من الأمور التي تهلك العمل. وإذا ذكرنا ذلك فإن أعظم مهلك للعمل هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الشرك بالله سبحانه وتعالى يحبط الأعمال كما أخبر الله سبحانه وتعالى بذلك في القرآن الكريم. فالمشرك كالذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى، والذي يستغيث بغير الله سبحانه وتعالى، والذي يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى في جلب المنافع ودفع المضار ونحو ذلك من الأمور العظيمة التي فيها الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فهذا لا ينفعه صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غير ذلك، لأن أعماله كلها حابطة. قال الله عز وجل مخاطبا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم وهو أشرف الخلق: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك ليس فيه مجاملة، الله لا يجامل فيه أحد. إذا كان هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم، يخاطبه الله فيقول له لئن أشركت ليحبطن عملك، يعني إذا وقعت في الشرك حبط عملك، ولتكونن من الخاسرين. فلا شك أن هذا الأمر أمر عظيم، يعني إذا كان هذا الأمر يتسبب في حبوط الأعمال فينبغي للإنسان أن يبتعد عنه بعد المشرقين وبعد المغربين. والمشرك الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح لغير الله سبحانه وتعالى من أمور كثيرة منتشرة خاصة عندنا في السودان، وينشرها المتصوفة، تجد أن المتصوفة يعني يحثون أتباعهم على الاستغاثة بمن يجعلونهم هم من الأولياء، سواء كان يعني أصحاب الزرائب، تلقى ناس بيدعوا الصائم ديما من دون الله سبحانه وتعالى، وناس بيدعوا البرعي، وناس بيدعوا المكاشفي، وناس موجودين في الشرق والغرب، مخلوقين يأكلون ويشربون يبولون ويتغوطون ويموتون كما يموت الناس، يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، يعني ذي الناس زيكم، فكيف تدعونهم وتتركون الله سبحانه وتعالى. لذلك تأمل سياق آيات الصيام التي ابتدأت بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، جاء في آخر هذه الآيات: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. التوحيد يكون في بداية الأحكام وفي آخرها، ويكون في الفقه ويكون في كل شيء. ولذلك قال الله سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أنت تدعو القريب أم أنك تدعو البعيد؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا دعوت الله أجاب دعوتك، لكن إذا دعيت غير الله سبحانه وتعالى من أولياء وقباب وأضرحة ونحو ذلك، لا شك أن ذلك لن ينفعك وتبوء بالشرك بالله سبحانه وتعالى، في حين أنك إذا دعوت القريب المجيب فإنه وعدك بالإجابة، وإنك تتقلب بين ثلاثة أمور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض عبد مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها، يعني عجلت له هذه الدعوة في الدنيا فاستجاب الله له، أو صرف عنه من السوء مثلها، أو الأمر الثالث: أو ادخرها الله عز وجل له عنده أجرا. فقال رجل: إذا نكثر، ما دام إنه الإنسان يدور بين هذه الثلاثة فهو ربحان. قال: إذا نكثر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، يعني أنت كلما دعوت الله يحصل لك أمر من هذه الأمور، لا يتخلف البتة. أيضا وفي ختام هذه الكلمة أقول: علينا أن نعتبر أن الله سبحانه وتعالى عندما فرض الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالصيام شرع لغاية عظيمة، وهذه الغاية هي ماذا؟ هي تقوى الله سبحانه وتعالى، أن يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى. فما شرع الصيام؟ ما قال الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تصدعون، لا، لعلكم تتقون. المقصد هو تقوى الله. ولذلك كلما كان الصائم متق لله في صيامه فإنه سيكون محققا لمقصد التقوى التي من أجلها فرض الصيام. وهذا يخالف ما عليه كثير من المسلمين اليوم. المسلمين اليوم تجد أنه إذا قرب رمضان ما هو ديدنهم؟ ديدنهم المسلسلات، ديدنهم الأفلام، أغاني وأغاني وغير ذلك من الأشياء التي تنتشر أكثر ما تنتشر في رمضان، لأن الناس يريدون كما يقولون أن نضيع الوقت، مع أن الوقت هذا هو حياتك وهي أغلى ما تملك. أنت إنما أنت أيام وليالي، كلما مضى منك يوم أو ساعة أو لحظة فإنه مضى من عمرك وقت سيسألك الله سبحانه وتعالى عنه، وأنت تريد أن تضيع ذلك، حري بك أن تغتنمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. فالإنسان عليه أن يغتنم هذه الأحوال. قال الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات، يعني أن رمضان شهر من شهور الخير، ينبغي على الناس أن تتسابق. فمن كان على خير يصلي ويصوم ويفعل الخيرات عليه أن يزداد من الخيرات في رمضان، لأن هذا ديدن المسلم. فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: وسارعوا. وسارعوا، تأمل الأمر إذا كان متعلقا بأمر من أمور آخرة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. فالإنسان عليه أن يسارع، عليه أن يسابق حتى لا تختلف حاله، فهو الحي الآن حي، ربما يموت وربما يفتتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وهذا معناه أن المبادرة في الخيرات والمسارعة إلى الطاعات من الأمور التي تحفظ الإنسان، من الأمور التي تحفظ الإنسان من الفتن. والفتن أول ما تتخطف الإنسان الخامل عن طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان المجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، المبتهل إلى الله سبحانه وتعالى، هذا أكثر الناس ثباتا عند الفتن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبتأييد من الله سبحانه وتعالى. وكنا نريد أن نذكر أشياء أخرى تتعلق بصيام رمضان، ولكن كما قالوا: اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط ولا نكثر. وكل يوم إن شاء الله يكون هناك درس بنحو هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.